بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قوله تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم للكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. ما معنى قوله فعاقبتم؟ وإن فاتكم شيء من أزواجكم للكفار فعاقبتم، قوله فعاقبتم أكرضا يعني أصابوا منهم مالا من قبل امرأة أتت منهم لا يعيدون المهر، يقاصون هذا بهذا، أو عاقبتم ظفروا بغنيمة منهم أو بمال يشمل ذلك. قول فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، ما المقصود بها؟ آتوا الذين ذهبت أزواجهم، من هم هؤلاء؟ فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. لا، في هذا الآن المراد بها المسلمون الذين ذهبت عليهم نساءهم ولم يرضى الكفار أن يعيدوا المهر، فإذا عاقب المسلمون منهم شيئا فيعطون المسلمين الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. هذه الآية متعلق فهمها بالآية التي قبلها، ما تفهم إلا بفهم الآية التي قبلها: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم الله عليم حكيم. أي جعل الله الطلب المهر من الطرفين، إذا ذهبت المرأة فمسلمة فيعاد لهم المهر، إذا ارتدت المسلمة يجب على الكفار أن يعيدوا المهر، فإذا لم يرضوا، فإذا أصاب المسلمون منهم شيئا أعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. هل يكاتب الكفار على إعادة النساء إذا جئنا مسلمات؟ حصل هدنة بين المسلمين وبين الكفار، فاشترط الكفار على المسلمين: إذا جاءكم منا امرأة مسلمة تعيدوها إلينا، هل يكاتبنا على؟ ما يكاتب على هذا، لقوله تعالى: الذين إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن للكفار ولكن يعاد لهم المهر. يعاد لهم المهر، أما عادة المرأة فلا تعاد. هذا ما دام عند المسلمين قدرة، أما إذا اضطروا اضطرارا فما سيستطيعون إلا أن يوافقوا على ذلك. لكن يعيدون المهر، يعيدون المهر. هل هذا حكم خاص بتلك الحالة أو يلتحق بها ما ساواها أو ما قاربها؟ إذا رأى المسلمون من أنفسهم ضعفا فكاتبوا. الحق القصص المماثلة ليس ببعيد، مع أنها يظهر أنها حالة خاصة لم تفعل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعل الصحابة ولا من بعدهم. المكاتبة هذه على أن يعاد، المسلمات أو تعاد مهورهن ما فعل، لكن إن وجدت حالة مشابهة فلا يبعد أن يفتى بمثل ذلك والله أعلم. إذا وجد حالة مشابهة ليس ببعيد أن يفتى بمثل هذا والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى الآية التاسعة عشرة. نسينا أن نسمع الأبيات، من يحب أن يسمع الأبيات؟ نحن الآن في أواخر الأبيات، من يحب أن يسمعها؟ نعم تفضل. الشيخ رحمه الله تعالى: كثر الناس من الجهل عدد وأدخلوا فيه آية ليس تنحصر، وأعطى تحرير آية لا مزيد لها، من حررها الصداق والكبر آية التوجه حيث المرء كان وإن يوصي لأهله عند الموت محتضر، وحرمة الأكل بعد النوم مع رفة، وحرمة الأكل بعد النوم مع رفة، وفدية لمطيق الصوم مفتهر، وحق تقوى فيما صح من أثر، وفي الحرام قتال للأولى كفر، والاعتداد بحول مع وصيتها، والدان حديث النفس والفكر، والحلف والحبس للزاني وترك أولي كفر وأشهاد، والصبر والنفر، ومنع عقد لزان أو لزانية، وما على المصطفى في العقد محتضر، وزيد آية ودفع مهر لمن جاءت، وآية نجواه كذاك صيام الليل مستطر، وزيد آية الاستئذان من ملكات، وآية القسمة الكبرى لمن حضر الفضلة. أحسنت. من يسمع؟ من يحب أن يسمع ربيعته؟ نختار اختيار، ها؟ لسه نختار غدا، نجلس تعد نختار في تسميعها غدا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفق الله تعالى الآية التاسعة عشرة. قوله تعالى: يا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قوله وآية نجواه يشير إلى أن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، منسوخة بقوله: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والقول بأن الآية منسوخة هو قول جمهور المفسرين، وجاء عن عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وابن عمر كما في تفسير ابن جرير وتفسير القرطبي، وثبت ذلك عن قتادة ومجاهد والحسن ومقاتل بن حيان وجماعة من التابعين ومن بعدهم. قال مكي بن أبي طالب القيسي: وأكثر الناس على أن هذا منسوخ، وقد اختلفوا هل عمل بالآية أحد قبل نسخها أم لا. أولما معنى الآية قبل أن نقول بنسخها: يا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ما المقصود بها عنده؟ إذا أراد أن يناجيه نجوى، والنجوى معنى يساره بشيء، فيقدم بين يدي نجواه صدقة، يبدأ ويتصدق بما تيسر قليل أو كثير ثم يناجي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نسخت، قالوا لم يعمل بها إلا علي رضي الله عنه. سيأتي. النجوى المراد بها هذا، أنه يكون كلام بينه وبين. قال: وقد اختلفوا هل عمل بالآية أحد قبل نسخها أم لا. فقد جاء عن علي بن أبي طالب أنه ما عمل بالآية غيره. قال الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني: أخبرنا معمر عن أيوب عن مجاهد قال: قال علي: ما عمل بها أحد غيري حتى نسخت، وأحسبه قال: وما كانت إلا ساعة، يعني وقت يسير. وهذا إسناد صحيح رجال ثقات رجال الشيخين، إلا أنه قد اختلف في سماع مجاهد من علي، وأثبته البخاري كما في التاريخ الكبير في ترجمة مجاهد بن جبر، والمثبت مقدم على النافي. ثم تبين لي أن مجاهدا أخذه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي، فقد أخرجه الحاكم فقال: حدثنا عبد الله بن محمد الصيدلاني قال: حدثنا محمد بن أيوب قال أنبأنا يحيى بن المغيرة السعدي قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد ولا يعمل بها أحد بعدي آية النجوى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة الآية. قال كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فناجيت الرسول صلى الله عليه وسلم فكنت كلما ناجيت النبي صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجواي درهما ثم نسخت فلم يعمل بها أحد غيري فنزلت أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآية فإن لم تفعلوا تاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم أما هذه الآية فهي واضح نسخها واضح. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وإسناده صحيح كما يقول الحاكم ولكن ليس على شرطهما فإنهما لم يخرجا ليحيى بن المغيرة السعدي وأثر علي له إسناد آخر بلفظ آخر أخرجه الترمذي في التفسير أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ وابن جرير الطبري وأبو يعلى وابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ من طرق عن سفيان عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن علي بن علقمة الأنماري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما نزلت يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى دينار قال قلت لا يطيقونه قال فكم قلت شعيرة قال إنك لزهيد قال فنزلت أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات قال فبي خفف الله عن هذه الأمة. وهذا إسناد ضعيف أن علي الأنماري قال في ابن المدين لم يروي عنه غير سالم بن أبي الجعد وقال البخاري في حديثه نظر وضعفه ابن الجارود والعقيب وابن حبان. نعم حتى مسألة أنه يقول شعيرة ما هي الشعيرة حتى يعني ما تسوي شيء حبة الشعيرة فالحديث ضعيف يعني وأيضا ما يليق أن يقول بالصدقة يتصدق بشعيرة والله أعلم. قلت فهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف ولكن كون الآية منسوخة وقوله فبيخفف عن هذه الأمة قد دل عليهما الحديث المتقدم قد دل عليهما الحديث المتقدم إذن ثبت عن علي رضي الله عنه كما في الإسناد السابق عند الحاكم وعند عبد الرزاق أنها نزلت فنسخت عمل بها علي يسيرا ثم نسخت سريعا قبل أن يستمر العمل عليها. ما المانع أن يكون حديث علي الأول من المزيد في متصل الأسانيد أخذه مجاهد عن علي وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى؟ لأن مجاهد ما صرح بالتحديث من علي لو صرح قال سمعت عليا يحمل على هذا يقول من المزيد في متصل الأسانيد في موضع السقط. فإذا لم تفعلوا أتاب الله عليكم يعني هذا يعني الصدقة المذكورة فإذا لم تفعلوا يعني لعل بعض الناس استثقل هذا الأمر أو كذا لعل بعض الناس يعني شق عليهم كثير من الناس ما يملك ما يتصدق به فربما سمعوا بالآية فشق عليهم فنزل التخفيف والله أعلم. فقوله فإذا لم تفعلوا يعني بناء على ما يعني علمه الله من حال الصحابة أنهم يعني شق عليهم ذلك والله أعلم. نعم يحكم عليه بأنه مزيد في متصل أسانيد إذا صرح بالسماع في موضع السقط يعني يكون متصل يعلم أنه متصل ذكر هذا الحافظ في النزهة. قال هذا إسناد ضعيف فإنه قوي. قلت وأما الأثر عن ابن عباس فأخرجه أبو داود كما في الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثني علي بن الحسين عن أبي عن يزيد النحوي عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال نسختها الآية التي تليها أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وعلي بن الحسين هو ابن واقد الراجح ضعفه ولكن للأثر طريقان يتقوى بهما يعني يصلح تقوية الأثر عن ابن عباس بأنه جزم بأن منسوخة. الطريقة الأولى خرجه بعبيد في الناسخ المنسوخ عن حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء الخراساني عن عطاء عن ابن عباس. حجاج الراوي عن ابن جريج هو ابن محمد المصيصي. قال وعثمان متروك الحديث. فلماذا استشهدنا قلنا طريقان يتقوى بهما مع أنه متروك عند غمار مقرون بابن جريج يعني فالعلة هي عنعنة ابن جريج وعطاء الخراساني لم يسمع من عباس. قال عثمان متروك الحديث وابن جريج لم يسمع من عطاء عطاه الخراساني وليس ابن أبي رباح. وعطاء لم يسمع من ابن عباس الخراساني أيضا. الثاني أخرج أبو عبيد والطبري من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فذكره. وعبد الله بن صالح كاتب الليل الضعيف وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. فالذي يظهر أن الأثر يتقوى بهذه الطرق. علي بن أبي طلحة تقدم معنا علماء الواسطة جزماء بعض الحفاظ بأن الواسطة أصحاب ابن عباس الثقات كمجاهد وعكرمة. بقي العلة في عبد الله بن صالح. فالذي يظهر أن الأثر يتقوى بهذه الطرق. ثم وجدت له طريقا رابعا خرجه ابن جرير عن محمد بن سعد قال حدثنا أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس. ومحمد بن سعد ومحمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي قال الخطيب لي الحديث وقال الدارقطني لا بأس به. وأبوه سعد بن محمد قال أحمد يهمي لا يستأهل أن يكتب عنه ولا كان موضعا لذلك. إذن فيكون هذا الإسناد شديد الضعف. وعمه أي عم سعد هو الحسين بن الحسن بن عطية العوفي ضعيف. وأبوه هو الحسن بن عطية وهو ضعيف أيضا. وأبوه هو عطية العوفي وهو ضعيف أيضا ومدلس. فهذه الطريق شديدة الضعف لا تصلح في الشواهد. كان طريق سلسلة العوفيين التي في تفسير ابن جرير شديدة الضعف. فسعد بن محمد العوفي جهمي قال أحمد جهميا لا يستأهل أن يكتب عنه. ومسلسل بالضعفاء خمسة ضعفاء في سياق واحد خمسة ضعفاء ضعيف عن ضعيف عن ضعيف إلى ابن عباس كلهم ضعفاء وأشدهم ضعفا سعد ابن محمد العوفي قال في أحمد جهمي. الخلاصة من هذا أن الآية منسوخة يا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات. والآية تشير إلى ذلك أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وطاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. قال علي ما فعل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي أحد بعدي دل على منسوخ. وجزم ابن عباس أيضا أنها منسوخة وعلى هذا عامة العلماء. قال الآية العشرون قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قوله كذاك قيام الليل مستطر يشير السيوطي رحمه الله إلى أن قوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا منسوخة بقوله تعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ما وجه النسخ الآية الأولى ماذا فهم منها؟ وجوب قيام الليل قم الليل إلا قليلا. والآية الثانية نسخت وجوبه علم أن لن تحصوه أي لن تقدروا عليه فتاب عليكم خفف الله عنهم فاقرأوا ما تيسر من القرآن أمر استحباب أنك تقوم من الليل بما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وناس مرضى وناس يسافرون قال وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الآية منسوخة، والأصح أن الناسخ لها هي الآية علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. ومما يدل على ذلك حديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أما حديث عائشة فقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا محمد بن أبي عدي. متى عهدك بمحمد بن مثنى العنزي؟ متى عهدك به؟ في درس الله تذكر الحديث؟ ما هو الحديث؟ عن من الحديث؟ حديث أنس في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع دون ربهم خوفا وطمعا. قال كانوا يصلون بين المغرب والعشاء، يتيقظون يصلون بين المغرب والعشاء. هل هذا الحكم؟ هل الآية خاصة بهؤلاء الذين يصلون بين المغرب والعشاء؟ الآية عامة تشمل هؤلاء وتشمل أيضا صلاة العشاء وتشمل قيام الليل وتشمل صلاة الفجر، كلها يشملهم أنهم يجافون المضاجع من أجل ذكر الله ومن أجل الصلاة خوفا وطمعا. قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد من قتادة، أظن أحد الأسانيد على نفس هذا الإسناد هكذا، عن محمد بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، كأنه نفس الطريق عن قتادة عن أنس. عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فذكر الحديث وفيه، فقال سعد بن هشام فقلت أنبئيني لمن يقول لعائشة رضي الله عنها أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، وهذا جزم من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأن الله افترض قيام الليل بأول هذه السورة قم الليل إلا قليلا. فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا سنة كاملة وهم لا يتركون قيام الليل أبدا لأن الله عز وجل عزم عليهم. وأمسك الله عز وجل خاتمتها 12 شهرا في السماء، 12 شهرا أمسك الله خاتمتها، أي ما المقصود بخاتمتها؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل آخر. حتى أنزل الله عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة الحديث. قال أما حديث من عباس فقال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد عن المروزي قال حدثنا وكيع عن مسعر عن سماك الحنفي عن ابن عباس إسناد حسن. قال لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحو من قيامهم في شهر رمضان، يعني يداومون على القيام حتى نزل آخرها، حتى نزل آخرها وكان بين أولها وآخرها سنة. وهذا إسناد صحيح رجال ثقات، وقد صححه شيخنا العلامة مقبل مهادي الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند. وقد بوب الإمام أبو داود على هذا الحديث فقال باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه. إذن واضح على نعم أول قول قم الليل إلا قليلا منسوخ، منسوخ بالآية الأخيرة. قوله يقول أخ أن قوله تعالى لا يحل لك النساء، هل صح نسخها القول بنسخها عن علي وابن عباس؟ لا، لو وقفنا على أثار لهؤلاء الصحابة لذكرناها، لكن الظاهر أنه جاء عن عائشة رضي الله عنها. يقول رجل حلف بالطلاق على زوجته أن لا يذهب بها إلى المستشفى فذهب بها أخوها وأم الرجل ثم لحقهم بعد ذلك، فهل تعتبر طلقة؟ أولا هل نوى بذلك الطلاق أو نوى تأكيد التأكيد أنه لن يفعل لن يذهب بها أبدا؟ فإن كان نوى التأكيد فقط، نوى أنه يؤكد لهم أنه ما سيذهب بها أبدا، فهذا يمين عليه كفارة اليمين إذا خالفه يكفر كفارة يمين. بقي مسألة المخالفة أنه ذهب بها أخوه، يرجع إلى نيته، هل كانت نيته أن لا تذهب المرأة نفسها إلى المستشفى سواء ذهب بها هو أو أخوه أو أي إنسان؟ فما زال على يمينه السابق، ما زال على يمين السابق، عليه كفارة يمين. وأما إن كان قصد أنه ما يذهب بنفسه، ما يذهب بها بنفسه، ولا بأس أن تذهب مع غيره، فلا إثم عليه وليس عليه شيء. ذهب بها أخوها مع أم الرجل أيضا. ثم لحقهم بعد، فتعتبر طلقة. بقي إذا نوى الطلاق، وكانت نيته الطلاق، وكان أيضا نيته أن لا تذهب إلى المستشفى مطلقا لا مع ولا مع غيره، فتقع عليه طلقة واحدة ويراجع. يقول بعض الناس أخرج زكاة الفطر 2.5 كيلو من الأرز، هل هذا جائز وكم مقدارها؟ نعم، هذا القدر يساوي صاع وربما يزيد عليه قليلا فيجزي. يقول هل جاء في بعض الروايات في اسم المسيح الدجال بالخاء المسيخ؟ لا، ما جاء. جميع الأحاديث الواردة بالحاء، قيل لأنه يمسح الأرض في 40 يوما، وقيل لأنه ممسوح العين اليسرى. هذا سؤال في ذكر في درس اللجنة، نعم، ذكر في فتاوى اللجنة الدائمة. ما حكم المرأة التي منع الحيض من طواف الإفاضة رغم أخذها للعلاج ورجعت إلى بيتها وعاشرها زوجها مع العلم بأنها حجت عام 1409 وهي تعمل في نجران، هل تستطيع تؤدي طواف الإفاضة العام القادم وفي أي وقت؟ وهل عليها طواف ودم؟ وهل الدم يجزي عن ذلك أم لا شيء عليه؟ فأجابوا قالوا يجب عليك العودة إلى مكة لقضاء طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج ولا يسقط بحال، كما يجب عليك ذبح شاة تجزئ أضحية، كما يجب عليك ذبح شاة أي مما يجزئ بالأضحية بمكة وتوزيعها على الفقراء لوقوع الجماع قبل طواف الإفاضة. نعم، هذا معلوم أن عليه، أن إذا وقع الجماع عليه ذبح شاة، لكن نحن استشكلنا إذا كان ما يقدر الرجوع في ذلك الوقت، هل يبقى ممنوعا السنة، نصف سنة، سنتين؟ هذا الذي استشكلنا. وأنت ذاك وجدت شيئا. يقول في مجموع فتاوى العثيمين سئل عدة أسئلة في من سافر أو سافرت قبل طواف الإفاضة، فكان خلاصة الجواب أنه يحرم عليه إتيان أهله حتى يرجع فيطوف طواف الإفاضة، فإن جامعه فعليه دم. والحل الثاني أن يتحلل كتحلل المحصر ولا حج له، وذكر أن كلاهما شاق عليه. وفي مجموع فتاوى ابن باز كتاب الحج سئل بناء عن نحو ذلك، فذكر أنه يمتنع من أهله حتى يأتي ويطوف طواف الإفاضة. إذن هذا جزم الشيخ ابن باز، جزم يمتنع من أهله حتى يرجع ويطوف طواف الإفاضة. قال فإن أتى أهله فعليه دم. الله المستعان. عليه دم، عليه دم فقط. يقول إذا تكرر من الجماع عليه دم فقط. هذا المسألة والذي ما جزمنا به، الله أعلم. يعني هل يعذر بسبب المشقة الحاصلة أو لا؟ مثلا ما عنده قدرة أن يرجع ويشق عليه الامتناع من أهله. نعم. بين الصفا والمروة ماذا؟ ما ترك السعي بين الصفا والمروة وهو متمتع. المتمتع هو القارن والمفرد، المتمتع الذي أتى بعمرة ثم تحلل منها ثم أهل بالحج. نعم عليه السعي بين الصفا والمروة. إذا رجع بدون ذلك نفس الكلام، يرجع ويكمل، يرجع ويكمل. ايش تقصد؟ متى يتحلل؟ نسي الطواف بين الصفا والمروة، تركها عمدا، جاهل بالحكم. لماذا تركه؟ يعني رجع إلى بلده وما سعى. السؤال هل يرجع ويكمل أو ما؟ نعم يرجع يكمل. يقول رجل قال لزوجتي أنت علي حرام، هل تعد طلقة أم يمين أم ظهار؟ هذا اللفظ يطلق ويراد به اليمين ويطلق كناية على الطلاق. فإذا نوى به الطلاق وقع الطلقة عليه، وإذا نوى به اليمين فعليه كفارة يمين. قال ابن عباس كما في الصحيحين: قول الرجل امرأة أنت علي حرام يمين يكفرها، يمين يكفرها. إشكال كيف تكون يمين وما قال والله، حلف قال أنت علي حرام. إن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت أو ليصمت. كيف يفتي ابن عباس بأنه يمين؟ قال يمين يكفرها. عندك ما أن يقولون هذه أيمان عند العرب، أن يلتزم شيئا لله علي كذا إن لم أفعل كذا، هذه سميها العرب أيمان. نعم. ونقل شيخ الإسلام إجماع أهل اللغة أنها أيمان، وأنها يشمل الحكم، وفتوى الصحابة على ذلك أفتوى أنها أيمان. وإنما الحلف بغير الله إذا ذكر معظما، إذا ذكر معظما فلا يجوز أن يذكر غير الله. أما بهذه السياق، هذه سياق أخرى غير صيغة ذكر المعظم، هذه صيغة أخرى وهي التزام أعمال لله عز وجل. ومنها أيضا الحلف بالنذر، كان يقول علي سبع حجج لله عز وجل إن فعلت هذا الشيء. فهو ما قصده أن يحج لله، هو قصده أن يثبت ماذا؟ أنه ما سيفعل هذا الشيء أبدا، يريد التأكيد أنه ما سيفعل هذا الأمر. فهذا يقولون حلف بالنذر، حلف بالنذر فلا يلزمه السبع الحجاج، يكفر كفارة يمين وما أشبه ذلك. وأيضا سئلت عائشة عن رجلا قال مالي في رتاج الكعبة، أي ماله كله في الكعبة في سبيل الله، إن كلم فلانا فأمرته بكفارة اليمين وأن يرجع عن يمينه، فسمت ماذا؟ فأمرته بالكفارة. الله المستعان. نعم. الأخ يسأل على من ترك السعي بين الصفا والمروة، هل ما زال أيضا تحرم عليه امرأته؟ نعم ما زالت تحرم عليه امرأته، ولكنها أخف من التي قبلها. بعد أهل التحريم الجماع فقط ولا السائر المباشر؟ فلا رفث يشمل الجماع مقدمات الجماع. أنا حاولت تنظر له مخرج قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فحاج يشمل مقدمات الجماع أيضا. إلا النساء. طيب إشارة إلى ذلك. أشخاص يطلقها قاصد الطلاق، الحقي ذلك يعني أنت مطلقة. يعني نيته أن يقول كقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما نيته هو لا تدري. لا لا بد أن ينوي. لا بد أن تكون له نية، إن كان نوى الطلاق تقع طلقه، وإن ما نوى الطلاق ما تقع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.